الأرجح عندي أن الأمر في قوله قولوا التحية لله وإن كان حقيقة في الوجوب إلا أنه صرف عن الوجوب لصارف. وأنتم تقولون هذه القاعدة أن الوجوب يصرف بأدنى قرينة، والقرينة هنا أنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته. ويبقى النظر ثم فيما يقال، يبقى النظر في أن تثبت أنت أن المحافظة على صيغة الأمر أولى، أو تثبت أن المحافظة على القاعدة أولى. عندك إشكال في هذا؟ الثاني ويبقى النظر من هذا خلص. ويبقى النظر ثم فيما يقال، أي الرجحين أولى؟ هل ترجح الأمر على القاعدة أم القاعدة على الأمر؟ الثاني أن دلالة النظر على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح، فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثابة الحكم، وذلك لا ينفي وجود المعارض. كلام يعني إيه؟ كلام له غور بعيد جدا يعني. الدلالة فيها طرفان صح كده؟ الدلالة فيها طرفان، دال ومدلول صح كده؟ دال ومدلول. الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى، وما دام توجد دلالة يبقى لابد من وجود دال وإيه؟ ومدلول. طب إيه العلاقة بين الدال والمدلول؟ علاقة التلازم، يعني لا يوجد دال إلا إذا وجد مدلول، ولا يوجد مدلول إلا إذا وجد دال، يبقى إيه؟ الدال والمدلول متلازمان، تلازما لا ينفك، إذا وجد يبقى ولا ينفك. اللي لا ينفك، لا ينفك أبدا. الروح بالجسد، كالروح بالجسد. لا، الروح بالجسد بالموت بيحصل، ماشي، بيحصل اختراق عند الموت، ماشي. لا، هذا أشد شوي، هو لا ينفك أبدا، يعني تعلق الدال بالمدلول تلازم لا ينفك أبدا، حتى أنه لا ينفك بالنسخ، حتى أنه لا ينفك بالنسخ. يعني إيه الكلام دوت؟ المسألة اللي احنا كنا نقررها أن هناك فرق بين الدلالة وبين الحكم، فرق بين الدلالة وبين الحكم. يعني قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. على ما تدل هذه الآية؟ على أحد الأقوال في التفسير تدل على إيه؟ المعتدة من الوفاة عدتها إيه؟ سنة. هذه الدلالة باقية إلى يوم القيامة، هذا النص يدل على هذا المعنى إلى يوم القيامة، لكن الحكم، الحكم نسخ بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. يبقى يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نسخت إيه؟ ولم تنسخ الدلالة، لأن الدلالة معنى متعلق بلفظ، وما دام اللفظ موجودا في المعنى موجود، وهذا لا يرتفع إلى يوم القيامة. كده واضح؟ يبقى النسخ يرد على الحكم لا يرد على الدلالة. مثل هذا أيضا نقوله في العام، هل نقول وجوده كعدم؟ إيه؟ وهل نقول وجوده كعدمه؟ ولو قلنا هنا المعارضة يبقى. نعم. والمعارض هنا قلنا، ولو قلنا هي تبقى المعارضة، هل نقول وجودها كعدمه؟ لا، لا نقول وجودها كعدمه. أنا آتي إلى هذا. بس هو أنا قررتها برضك، لأن لا يوجد معارضة أقوى من النسخ. لا يوجد أقوى من المعارضة التي تكون فيها بالإيه؟ بالنسخ. دي معارضة قوية جدا. طيب الحاصل عندك الآن، مثلا أنا أقرر، لأن هذا من دقيق الكلام، يعني مسألة العام، مسألة العام، أنت قلت لي أن العام يدل على كل الأفراد. طب ولو ورد عليه تخصيص، لو ورد عليه تخصيص،